الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. نبدأ بهذا السؤال أحسن الله إليكم، يقول: هل التلبية عند الميقات من التلفظ بالنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبها استعين وعليها توكل، وأبرأ من كل حول وقوة إلا بحول الله وقوته، وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق أن التلفظ بالنية لا شك هذا العمل بدعة، أو هذا القول بدعة، فلا يجوز أبدا للإنسان أن يتلفظ بالنية، فلا يقول مثلا إني أريد أن أصلي، أو عفوا إني نويت أن أصلي، أو نويت أن أحج، أو نويت أن أعتمر، أو نويت إني أصوم، وما شابه ذلك. وإنما الأصل أن الإنسان يسر بما يريد من عمل، ولكن الذي جاء به الشرع وجاءت به السنة أن هناك من الأعمال يشرع للإنسان أن يتلفظ بما يريد أن يصنع ويفعل ويعمل، وهذا قد جاء في الحج والعمرة، وجاء نحو ذلك في النسك أي في الذبح. فأما ما يتعلق بالحج والعمرة فالسنة أن يذكر الإنسان ما يريد أن يعمله من نسك، فيقول كما جاء في الصحيحين في حديث حميد الطويل وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. فيشرع للإنسان إذا أراد أن يعتمر يقول: لبيك اللهم عمرة، أو إذا أراد أن يحج يقول: لبيك اللهم حجة. ولا يشرع مثل ذلك في الصلاة، فلا يقول: أريد أن أصلي، أو أريد أن أتنفل، وما شابه ذلك. وإنما يتحدث الإنسان عما في قلبه وعما يريد أن يصنع في الحج والعمرة. فمن السنة أن الإنسان يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة وحجة إذا كان قارنا، أو يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فكل هذا أمر مشروع، وهذا أفضل من أن يسر ذلك بقلبه. لو قال: لبيك اللهم لبيك، ولم يقول: إني أريد أن أعتمر، أو أتمتع، أو أحج، أو أفرد، وما شابه ذلك، فلا بأس إذا لم يقل ذلك. لكن الأفضل أن يخبر عن النسك الذي يريد أن يقوم به ويؤديه. وأما فيما يتعلق بالنسك بالذبيحة النسيكة، فيشرع له أن يقول: اللهم إن هذا منك ولك، أو يقول: هذا عني وعن أهل بيتي. يشرع له أن يقول مثلا في الذبيحة: اللهم هذا عن أهلي وعن أهلي، عفوا، هذا عني وعن أهل بيتي. فهذا لا بأس به، وهذا أمر مشروع وقد ثبت في السنة، عفوا، كما تقدم. نعم.